تحدثت لكم عن النشأة التي بدأت في هذه الأسرة العريقة المجيدة القيادية من هذا الأصل العظيم والنسب الشريف، سيد من سادات العرب، في أسرة اعترفت لها العرب بالسيادة والشرف والمكانة، وهي أسرة النبي صلى الله عليه وسلم. هو يشترك مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد عبد المطلب، وهو من بني هاشم، وهو من بني قصي بن كلاب، ذلك السيد العظيم في تاريخ العرب. يقول الشاعر: وورث فرع المجد من آل هاشم، وجاء كريما من كرام أماثل. ورث المجد من هؤلاء الذين كانوا مشرفين على خدمة الحجيج وسدانة الكعبة، وكانوا في يعني القمة في النسب من قريش والرأس في الجسد بالنسبة للعرب. ورأينا كيف أنه عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أن والده أبو طالب كان هو المدافع الأكبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا لكم القصص في ذلك. وذكرت لكم أيضا أبناء أبي طالب الذين هم أخوان وأخوات سيدنا الإمام علي، وهذه الأسرة هي الأقرب أسرة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نشأ في بيت أبي طالب. شوفوا العجيب، النبي صلى الله عليه وسلم نشأ في بيت أبي طالب، وعلي ابن أبي طالب نشأ في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو التقارب الشديد الذي كان في هذه الأسرة، هي أسرته، أسرة النبي صلى الله عليه وسلم. أسرة أبي طالب هي أسرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أمه وجده، هذه هي الأسرة التي نشأ بها. وذلك الحقيقة احنا لما نتكلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأسرته، أيضا قاعد نتكلم عن أسرة النبي صلى الله عليه وسلم. أتحدث لكم قليلا عن زوجات علي بن أبي طالب. نتكلمنا عن إخوانه وتكلمنا عن والديه ويعني الأسرة العامة، الآن الأسرة القريبة، فأتكلم لكم قليلا بسرعة عن زوجاته وعن أولاده. ونبدأ بزوجاته. أول امرأة تزوجها سيدنا علي رضي الله عنه هي فاطمة بنت سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. أي شرف أعظم من هذا، زوجته بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هو عمه النبي صلى الله عليه وسلم كما يقولون بالنسب. فاطمة بمكانتها هذه الزهراء العظيمة رضي الله عنها، النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى أنه لم يكمل من النساء إلا أربع: آسيا زوجة فرعون، ومريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد. النبي صلى الله عليه وسلم عنده ثلاث بنات أخريات، التي كملت منهن هي فاطمة، فهو زوج الكاملة الزهراء فاطمة رضي الله عنها. وهي كانت أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة. ويعني هكذا مكانة فاطمة، مكانة فاطمة في الإسلام. تخيل معي امرأة كاملة، هكذا كانت فاطمة بوصف النبي صلى الله عليه وسلم، كاملة في التقوى، في العلم، في الجمال، في الشهامة، في الكرم، في الأخلاق. فأي شرف أعظم من ذلك. ولما تزوجها علي رضي الله عنه لم يتزوج عليها أبدا إلى أن ماتت رضي الله عنها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بست شهور. فهو عاش معها كل هذه الفترة الطويلة، هي الزوجة الوحيدة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. ثم تزوج بعدها أم البنين بنت حزام، وتزوج يعني تزوج كثير بعدها، لكن أثناء حياتها لم يتزوج عليها إكراما لها رضي الله عنها. من زوجاته تزوج أم البنين بنت حزام، تزوج ليلى بنت مسعود بن خالد، هذه من بني تميم، وتزوج أسماء بنت عميس، هذه العظيمة الخثعمية، هذه كانت زوجة أخيه جعفر رضي الله عنه، ويعني من المعظمات في الإسلام، تاريخها مجيد، ذكرتها في نساء خالدات. وتزوج الصهباء أم حبيب بنت ربيعة من بني تغلب، وتزوج أيضا سيدنا علي أمامة بنت أبي العاص ابن الربيع أو ربيع ابن عبد العزة ابن عبد شمس ابن عبد مناف، فمن أسرته من قريش. أمها أم أمامة هي زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو تزوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وتزوج حفيدة الرسول صلى الله عليه وسلم. أعيد، هو تزوج أمامة بنت أبي العاص بن الربيع، أمها زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن فاطمة كانت أولى زوجاته، ومن زوجاته حفيدة النبي صلى الله عليه وسلم من زينب أمامة رضي الله عنها. وتزوج كذلك خولة بنت جعفر بن قيس، هذه من بني بكر بن وائل من قبائل العربية الشهيرة المعروفة. وتزوج أم سعيد بنت عروة بن مسعود الثقفي، هذا العظيم الذي يعني يعتبر سيد من سادات العرب. كان العرب يتأملون أن يكون ملكا للعرب جميعا، وكانوا يتأملون أن يكون نبيا من الأنبياء يعني، فهكذا مكانتها. وتزوج محياه بنت امرئ القيس الأمير الشهير العربي من بني كلب، وغيرهم يعني لم يثبت في التاريخ، لكن هذا الذين ثبتوا. من هذه الزوجات كان له أولاد وبنات أشير إليهن بسرعة. ولد لعلي رضي الله عنه من فاطمة رضي الله عنها الحسن والحسين، سيدا شباب أهل الجنة وريحانتي الرسول صلى الله عليه وسلم، من عظماء الإسلام، سنشير إليهما في حياة علي رضي الله عنه. يقال أنه جاءه ولد منها ثالث اسمه محسن، مات صغيرا، لكن هناك اختلاف بين الرواة في محسن. لكن ثبت أيضا أن له من فاطمة ابنتان، زينب الكبرى وأم كلثوم الكبرى. لما يقال الكبرى معناها جاءت بنت أخرى بنفس الاسم لعلي، بس قد من امرأة أخرى، ولذلك عند يقولون الكبرى الوسطى الصغرى حتى يميزوهم. لكن زينب الكبرى وأم كلثوم الكبرى هاتان بنات علي رضي الله عنه من فاطمة. إذن ثابت أربعة من فاطمة، الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم، ومحسن مختلف فيه. وولد له بعد وفاة فاطمة لما تزوج أم البنين بنت حزام، جاءه العباس، هذا أولاده، أولاد علي بن أبي طالب، وجعفر وعبد الله وعثمان، وهؤلاء كلهم قتلوا مع الحسين رضي الله عنه بكربلاء، كلهم لم يكن لهم أولاد سوى العباس. أما ليلى بنت مسعود فولدت له عبيد الله، وولدت له أبا بكر. إذن من أولاد علي بن أبي طالب أبو بكر، هؤلاء الذين يتبجحون ويقولون أن هناك عداء بين علي وأبي بكر. علي كان يحب أبو بكر وكان يفتخر بأبي بكر إلى درجة أن سمى واحد من أولاده باسم أبي بكر، ويعني اختلفوا في هذين الولدين، قيل أنهما قتلا مع الحسين في معركة كربلاء أو في طريقه إلى كربلاء، وقيل أن لا، قتلهم المختار بن عبيد اللي سيطر على العراق بعد كربلاء. أما أسماء بنت عميس هذه العظيمة رضي الله عنها، فقد ولدت له يحيى ومحمد الأصغر. ويقول المؤرخ هشام، يقول لم يعني يكن لهما عقب، يعني لم ما كان لهم أولاد. وقال المؤرخون أن هذا محمد الأصغر ابن أسماء قد قتل أيضا مع الحسين رضي الله عنه في كربلاء. كثير من أولاد علي رضي الله عنه إخوان الحسين قتلوا في كربلاء، كانت مصيبة عظيمة على المسلمين. أما الصهباء زوجته الأخرى فقد ولدت له عمر ابن علي. أين هؤلاء الذين يدعون العداء بين علي وعمر؟ عمر هذا العظيم كان علي بن أبي طالب يحبه حب شديد، وكان يقول لما مات عمر وقف على قبره وقال: ما في أحد تمنيت أن ألقى الله بعمله مثل عمر. هكذا كان تقديسه وتعظيمه لعمر، حتى سمى ابن عليه. عمر هذا عمر عاش حتى وصل عمره 85 سنة، يعني ليس شخصا يعني مجهولا في التاريخ، ولا واحد ولد ومات وحتى بعض الناس ينكر وجوده. عاش إلى أن صار عمره 85 سنة، وأخذ نصف ميراث علي رضي الله عنه، ومات بينبع عند البحر الأحمر. وأيضا من الصهباء جاءته رقية بنت علي رضي الله عنها. أما أمامة فقد جاءه منها ولد واحد هو محمد الأوسط. وخولة ولدت له محمد الأكبر، هذا مهم جدا هذا الاسم، محمد الأكبر المشهور بابن الحنفية، خولة من بني حنيفة، فاشتهر اسمه حتى ما يقال محمد بن علي، يقال محمد بن الحنفية، اشتهر بأنه علي بن أبي طالب من خولة الحنفية. وهذا من عظماء الإسلام ومن علماء الإسلام الكبار ومن الفقهاء المقربين، وكان يحب أخويه الحسن والحسين حبا شديدا ويعظمهما تعظيما كبيرا، وهو من عظماء علماء أهل السنة والجماعة. توفي بالطائف وصلى عليه ابن عباس رضي الله عنهما. أما أم سعيد فقد جاءه منها أم الحسن ورملة الكبرى، ومحياه بنت امرئ القيس جاءته منها جارية فتاة صغيرة ماتت وهي صغيرة. هؤلاء أولاده نختصر ونقول أيضا في يعني جاءه بنات كثيرات لم تسمى أسماء أمهاتهن بالضبط من هي الأم لكل واحدة منهن، من بنات علي بن أبي طالب أم هانئ وميمونة وزينب الصغرى ورملة الصغرى وأم كلثوم الصغرى وفاطمة وأمامة وخديجة وأم الكرام وأم سلمة وأم جعفر وجمانة ونفيسة. هؤلاء كلهن بنات علي رضي الله عنه. كان عنده 31 ولد وبنت، 14 ذكر و17 أنثى، فرضي الله عنه يعني خلف هذا الجيل العظيم الذين يعني كان لهم مكانة عظيمة في تاريخ الإسلام.